أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما كان

بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنت وجعلنا ونسرق له يوم القيامة ومن أراد الآخرة وخفض لهما

إنه كان حليما. صدق.